قال المؤلف رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، قالوا فيما يرويه، الرواية نقل الحديث، الرواية نقل الحديث، فيما يرويه عن ربه يعني عن الله عز وجل أنه قال يا عباد. وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا، والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. وقد اختلف الناس هل هو من لفظ الله أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه من لفظ الله، وأن الله تعالى قال هذا القول لأن هذا ظاهر اللفظ، وقال آخرون بل اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعنى قول الله عز وجل، وعلّل ذلك بأن هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته، يعني لا يقرؤونه تعبدا، وأنه لا يقرأ في الصلاة، وأن الأحاديث القدسية منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح، وكلام الله محفوظ. وقالوا إضافة القول إلى الله صحيح، لأنه إذا كان المعنى من المضاف إليه نسب إليه القول، والقرآن مملوء بهذا، كل الرسل الذين حكى الله عنهم الرسالة ومناظرة الأقوام أقوامهم كلهم يتكلمون بهذه العربية، لأن العربية قارئة. ومع هذا ينسب الله القول إليه. ونوح إذ قال لقومه وعاد هود كذلك، موسى، فرعون، كلهم يحكي الله عنهم القول. ونعلم علم اليقين أن هذا اللفظ ليس إيش؟ ليس لفظهم، أولا لأنه لا يتكلم العربية، وثانيا أن هذا القول معجز متعبد بتلاوة، وأقوال الأمم السابقة ليست معجزة ولا متعبدا بتلاوته. فزال الإشكال في قول الرسول قال الله تعالى، ويكون المراد أنه قاله في المعنى. وقالوا أيضا لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي أعلى من سند القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله واصل، وهو جبريل، والحديث القدسي لا واصل، فيكون أعلى سندا من القرآن، وهذا متعذر. وأرى أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل، ولا حاجة أن نقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا، لكننا نعلم أن هذا الحديث القدسي في منزلة فوق الحديث النبوي، لأنه مضاف إلى الله عز وجل مباشرة، ولا ينبغي أن نتكلف ونقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا السائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسأل. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ندا من الله عز وجل وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا السائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ الجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما، أي صيرته بينكم محرما، فلا تظالم. هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما، أي فبناء على كونه محرما لا تظالم، أي لا يظلم بعضكم بعض. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، أي تائه عن الطريق المستقيم. إلا من هديته، أي علمته ووفقته، علمت هذه هداية الإرشاد، وفقت هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم. هذا جواب الأمر، وهذا كقوله ادعوني أستجب لك. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أقامه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر الضرع؟ من الذي أحيا الثمار؟ كله من الله عز وجل. واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون، إلى قوله فسبح باسم ربك العظيم الأولى، تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول المشروب. فكلنا جاء إلا مع أعظم الله، كذلك أيضا يمكن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخاء. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمه، يعني أطلبوا مني الإطعام. وإذا طلبتم ذلك ستجدون أطعمكم، لأن أطعم هذه فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. نعم كلنا عاري لأننا خلقنا خرجنا من بطون أمهاتنا حراتا. إلا من كسوت فاستكسوني أكسوكم، وقول إلا من كسوت سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب، أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين، وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقول بالليل ألبى هنا بمعنى في، كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين كم، وبالليل أي وفي الليل، وقف بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، استغفرون أي يطلبون مغفرتي. لماذا؟ إما بطلب المغفرة، اللهم اغفر أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به المغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مجازبة البحر. فقول استغفروني يشمل طلب المغفرة، وكذلك فعل ما تكون به المغفرة. ويأتي إن شاء الله في الحديث. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم جامع في أصول كبيرة، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة، انتهينا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. والمغفرة استغفر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس والإنسان وبه تدعو القلب. يا عبادي إنكم لن تدعوا ظلمي فتضروني ولن تدعوا نفعي فتنفعوني، لن تدعوا أي لم تستطيع أن تضروني ولا أن تدعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل، والعباد لا يتبعون هذا، وذلك بكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتغيير والفاشل. ووجه قول ما زال ذلك في ملكي شيئا أنهم إذا كانوا على أقوى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل جنوده، وجنوده يتسع به ملكه، كما لو كان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع به في جنوده. قال وقوله ما نقص ما زال لك في ملك شيء، وقال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد أخذ ذلك من ملك شيء. وبذلك أن يتابع حق الله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله غني عنه. يا عباد لو أن أولا وآخرا وإنسا وجنا قاموا بصحيح واحد فسألوه فأعطيت كل واحد مسألة، أي في صعيد واحد أي في أرض واحدة من بسيطة، وذلك لأنهم كلما كثر الأجانب كان ذلك أقرب إلى الإجابة. فأعطيت كل واحد مسألة. ما نقص ذلك بالمعنى إلا كما ينقص المكر إذا أرسل البحر. وهذا الباب مبالغ في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المسجد وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير. وهذا كقوله لا يفتحون أبواب الجنة أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سنة الله. إذ من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل بسبب الخيار، فيكون هذا مبالغة في عدم دخوله الجنة. كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخره وليس مجدهم سأل الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت إيش؟ لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المحجر إذا أدخل البحر. ومن أن المحجر إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا. ومن حديث الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يد الله لمن سحى أي كثير في الأرض الليل والنهار، يعني كثير في الأرض الليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يبل ما في يمين، لم يبل أي لم ينقص ما في يمين. يا عباد إنما هي أمانة أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أي ما هي، هذا الحصر يعني الجملة فيها حصر طريق إنما، يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أضبطها بالعدل، لأنهم كانوا جاهلية لا يعلمون الحساب فيضبطون الأعداد بالحصر. وفي هذا يقول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر، يعني أن عددكم قليل لست بالأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر أي غلب الكافر. على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما بالعدل لا زيادة ولا نقصان. فمن وجد خيرا ثم أوفيكم إياه، أوفيكم إياه في الدنيا أو الآخرة أو فيهما، فيهما جميعا. وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط، قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر مجازى على عمل حسن لا في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخذ الثواب الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وبالآخرة. قال الله تعالى من كان يريد حرص الآخرة نزله بالحرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، أجلنا له فيها ما نشاء منه. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم أن التوبة تكون للأنبياء تكون الآخرة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فتكون للدنيا فقط أو بالدنيا والآخرة جميعا أو بالآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله، ليحمد الله على الأمرين، على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك بل وجد شرا او عقوبه فلا يلومن الا نفسه، لانه لم يغلب. واللوم معروف ان يشعر الانسان بقلبه بان هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه. رواه مسلم: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.